لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل في أهله راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيتها. من منطلق هذا الحديث واستعدادا للسؤال أمام الله عز وجل يوم القيامة، كانت هذه القواعد للنجاح في تربية الأولاد. قاعدة اليوم: التزام الهدي النبوي. التزام الهدي النبوي. بيّن الله عز وجل لنا في كتابه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله عز وجل. القرآن وحي، والسنة كذلك وحي. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هديه خير الهدي، فقال: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة عموما ضمان من الانحراف والضلال. قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وأمرنا بالأخذ بسنته فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأكد ذلك المعنى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما رواه مالك وحسنه الألباني. تفكر معي وتأمل في قوله: لن تضلوا. إذن هذا صمام أمان وضمان للنجاح في التربية إذا أخذ الوالدان بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بكل تفاصيله، فإنهم لن يضلوا. لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وديننا كما نعرف إخواني مبني على الشمول، لا يدع شيئا يحتاجه الإنسان في صلاح دينه ودنياه إلا ويضع فيه له قواعد وأحكام تعينه على الوصول إلى هدفه. والمتأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد الكثير من الأحكام المباركة التي إن التزمناها في تربية الأولاد وصلنا إلى بر الأمان بإذن الله تعالى. وهذا بلا شك يتوقف على تعلم الهدي النبوي، لأننا إذا قلنا التزام الهدي النبوي في التربية تقابلنا مشكلة، وهي عدم معرفة الهدي النبوي. كثير من الآباء لا يعرف الهدي النبوي في التربية، ولا يعرف وسائل النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأولاد. لذلك سنوصي في آخر هذه القاعدة ببعض الكتب المهمة التي توقفك على ذلك إن شاء الله، لكن نذكر سريعا وسويا بعض ذلك الهدي. فمثلا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإقدام على الزواج باختيار ذات الدين، فقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. كذلك الأمر بالنسبة للرجل، قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. فإذا التركيز على معيار ومقياس الدين هو الأساس والأصل، وما بعده يكون تابعا له أو تابعا له. إن وجد فبها ونعمت، إن لم يوجد ووجد الدين فكفى به. كذلك علمنا صلى الله عليه وسلم الكثير من السنن التي تتبع بعد الزواج. فإذا دخل الرجل بأهله وضع يده على جبينها وقال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها. الناس اللي نايمة دي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. ويصلي بها ركعتين، وهذا بداية الحياة الزوجية بهذه الصورة المباركة، بداية حياتنا بالصلاة والدعاء، بداية حياتنا صلة بالله سبحانه وتعالى واستعانة به عز وجل، خيرات وبركات تملأ البيت، بالإضافة للأدعية النبوية الكثيرة التي تقريبا تشمل كل الأحوال. فإذا دخلت البيت هناك دعاء، وإذا خرجت من البيت هناك دعاء، وإذا دخلت الخلاء في البيت هناك دعاء، وإذا خرجت هناك دعاء، إذا أردت النوم هناك أدعية، إذا استيقظت أثناء الليل هناك أدعية، إذا قمت من النوم هناك أدعية، توضأت أدعية قبل الوضوء وأدعية بعد الوضوء، أدعية في الصلاة وأدعية في الصباح وأدعية في المساء. ما ترك لك الإسلام شيئا وما تركت لك السنة شيئا إلا وأتت بما فيه الخير لك والبركة. إذا أراد الرجل أن يأتي أهله فهناك أيضا دعاء، لو أن أحدكم أو لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا، لم يضره شيطان أبدا، ضمان من النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ أولادك إذا قلت هذا الدعاء، لم يضره شيطان أبدا. والحديث رواه البخاري ومسلم. فبهذا الدعاء تحفظ ذرية الإنسان وتحفظ الزوجة كذلك من الشيطان وكيده وضرره. أيضا هناك سنة التأذين في أذن المولود، في الأذن اليمنى، كما في حديث أبي رافع عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن ابن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن ابن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة، كما في سنن أبي داود والترمذي. وسر هذا التأذين كما بيّن الإمام ابن القيم أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلمات الأذان المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته والشهادة، والتي هي أول ما يدخل بها في الإسلام. كذلك هروب الشيطان، فالشيطان يهرب من كلمات الأذان، وقد سبق معنا أنه يترصده حينما ينزل من بطن أمه فينخسه، فالأذان يطرد الشيطان. وفي ذلك معنى آخر، وهو أن تكون دعوته إلى دين الإسلام وإلى عبادة الله عز وجل سابقة على دعوة الشيطان وعلى مكر الشيطان وكيده، كما أن فطرة الله التي فطر الناس عليها سابقة على تغيير الشيطان لها. هناك الكثير من السنن أيضا عند الطعام والشراب، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يد الطفل تطيش في الصحفة قال يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وأمر أن نأمر الأولاد بالصلاة فقال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها هم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذه سنة، التفريق بين الأولاد في المضاجع، يعني لا ينام اثنان معا في فراش واحد وبغطاء واحد، إن كانت هناك أسرة وإن كانت هناك أماكن يفرق بينهما تماما، كل واحد يكون له مكان ينام فيه، إن لم يكن وضاق الحال فناموا على مكان واحد، فيفرق بين كل واحد ولو بالفراش ولو بالمخدع، نسميها المخدة، توضع بين الأولاد. وهذا من الآداب النبوية المهمة. هناك الكثير من الأداب، وطبعا المقام ليس مجال سرد، لكن لو سمعت منكم من كل واحد أدب من هذه الأداب حتى نطرد هذا النوم الذي يداعب أعين البعض. كل واحد مطلوب منه أن يذكر سنة نبوية في تربية الأولاد، وبادر بذكر السنة قبل أن يسرع إليها أخوك وأنت تبقى صفر اليدين لا تذكر شيئا فتدفع في نهاية الدرس 10 جنيهات. حقيقي يعني ليس هذا على سبيل المزاح، كل واحد مطالب منه أن يذكر سنة نبوية في تربية الأولاد. تفضل. يعني أولاده ولا أولاد الجيران؟ لا أنا ما يقول لي المسح على رأس اليتيم، أنا بتكلم عندي أولاد وبربيها، يلا عشان في 10 جنيه. طب ايه؟ لا بقول سنة نبوية حديث. كل واحد لوحده عشان ما حدش. تمام حاضر. ها طب ما قلناه. يلا غيرها. 10 جنيه. ايه تمام تمام غيره. ايه التقبيل. جميل. طيب ها ما هي لسه قايلها انت. ايه مش ده جنبك حتى. اتفضل. ماذا فيها حديث فيه سنة نبوية لتربية الأطفال. طيب ما اللي فيه؟ ما الذي فيه؟ قال لا. قال كلاكما قتله. أيوة ما أريد حديث فيه سنة تطبق مع الأولاد. التشجيع. طيب ماشي ده العشرة جنيه بتشجع قوي. تفضل. هذه قلناها مروا أبنائكم بالصلاة لسبع ذكرناه. كل واحد سيدفع 10 جنيهات. من لم يذكر سنة كلام أكيد لا ليس مزاحا. ها لا أدي للأولاد هنجيب بيها هدايا لأطفالنا وانتوا راجعين من الاعتكاف كل واحد ياخد هدية للطفل بتاعه. تمام. التحنيك. ايه كمان؟ فين الحديث اللي فيه؟ نعم. الشيطان. الختان. الختان. تمام. طيب فين السنة اللي فيه؟ طيب اللعب اللي هو اللعب الحبشة. الحبشة في المزج. طيب تمام. العقيق طبعا يدخل العلم ليه. كل غلام مرتهن بعقيقته. العقيق. نعم. ما هي جاتة هي الحلق. الحلق المين؟ للصبي لا البنت. الحلق يكون للصبي فقط وليس للبنت. والتصدق بإيه؟ حلق شعر الطفل في سابعه. والتصدق بوزنه. لا خطأ. فضة ليس ذهب. فضة. تصدق بوزنه فضة. تفضل علي صوتك. ما قالوها. بيقول مواساته للطفل حينما مات الطائر الذي كان يلعب به. يا أبا عمير ما فعل النغير. طيب نادي وموقف عشان تكتب أسماء الناس اللي هتدفع. الرحمة بهم. كان يسمع بكاء الصبي فيقصر الصلاة شفقة على أمه. نعم. ما التقبيل قلناه. أنت مصر عليه. نعم. نعم. طيب تفضل. الارداف لمين؟ كان مين؟ ابن عباس. معاذ. ومين تاني؟ وأسامة. نعم. الفضيل. الفضل تقص. الفضل. نعم. هاي فضل. طب ايه؟ نعم. تمام. نادي فين؟ ما بهزرش. وانت اول واحد اكتب نفسك. يلا اكتب اكتب. هقول لك اهو. اكتب اكتب نفسك واكتب اسامة. قول لك لا انا هقول. تمام ماشي عديت. تفضل يا حاج هتقول ايه؟ تفضل. خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. ماشي. طبعا مش مهندس بيقول لنا طريقه تربويه جميله. تنفع. الله ما كانتش تنفع ننفعها. هيا يا ابو عائشه الرقية الشرعية صح التعويذ. نعم هذه ذكرناها. سمي الله كل مرتين ذكرناها مرتين. ها الفلوس بتتحرك الناس. لا ممكن كل درس نعمل كده. الناس فايقه خالص. اكتب بقى. بص سيد وحسام. والاخ اسمك ايه؟ مين؟ ممكن تقول خلاص. اتفضل. ماشي. نعم. حمل أمامة. اكتب حسين بس وهيروح فين ما معروف. وعلاء قال صح. واحمد فؤاد. اكتب احمد. قول هيقول اهو. خلاص هقول سيبوني. نعم كخ كخ. تمام. وبامير طبعا ده اساس. عياله كبروا. ها اخونا اسم حضرتك احمد. ها ايوه انت مين؟ بلال. وبسام ده يدفع 100 جنيه. ها صلاه العيد فين ده؟ ايه الحديث؟ فين الحديث؟ ها والاخوه اخواننا الضيوف كلهم لم يذكروا احد منهم شيئا صح؟ ها مقصد ومن معه لم يذكروا. هتقول هتتوب. نعم عندما بال الطفل بول الطفل على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم او في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه طلع لسه الاثنين بقى اللي جنبيه والاخ اللي ساند اللي قاعد ورا. وليد. اكتب وليد. ده الناس كلها هتفرح لما وليد يدفع. نعم العذر بالجهل. العذر بالجهل. طب انا هذكر ليك واكتب يا نادي. اتفضل اشرح. ايوه اللي هو مش في الظهيره ده عند المغرب. فان الشياطين تنتشر. طيب هنقول. اتفضل. مكان ايه؟ قال له ايه؟ لا ده مش ابنه ده كان عبد. اتفضل بقى. ايه ايوه فاهم بس فين اين السنه في ذلك؟ الدعاء لل يا سلام ده الفلوس بتطلع. في واحد قاعد مستخبي ورا هناك اهو. اكتب. طب سريعا اذكر اللي الاخوه قالوهم. ودي اكتبوها عشان احنا نطبقها مع اولادنا. تعويذ الاولاد بالمعوذات. تعويذ الاطفال بالمعوذات. كل يوم حط ايدك على رؤوس الاولاد واقرا قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. كل سوره 3 مرات على الاقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين بالمعوذات. التقبيل لما دخل عليه الأقرع بن حابس فوجده يقبل الحسن أو الحسين، فقال: تقبلون أبناءكم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منه. تخيل صعب قوي دي، واحد عنده 10 عيال، يعني ما فيش ولد وقع على بقه. صعبة يعني، ما قبلش ولا واحد من عياله 10 رضي الله عنه وغفر له. ايه يعني الله المستعان. او املك ان نزع الله الرحمه من قلبك، او كما قال، يعني لاذكر نص الحديث. وهذا بلا شك فيه تحفيز ايجابي للولد، الربط على كتفيه ومسح خده والتقبيل، كل هذه من الامور المهمه جدا. ايضا عندما ياتي المغرب امر النبي صلى الله عليه وسلم بجعل الاولاد في البيت حتى تذهب فحمة العشاء، يعني الظلمة، لأن الشياطين تنتشر في هذا الوقت، لأن الشياطين تنتشر في هذا الوقت. أيضا مداعبة الأطفال، فأنس كان له أخ يقال له أبو عمير، فكان له نغر يلعب به، عصفور صغير، فمات العصفور، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. المداعبة. وابن حجر رحمه الله ذكر أن هذا الحديث فيه ما يزيد على 20 فائدة لمن شاء أن يرجع إلى فتح الباري. كذلك سنة التحنيك، إذا ولد الطفل فيأخذ شيئا حلوا كالتمر ويمضغه جيدا في فمه، ويأخذ شيئا من الماء الحلو هذا ويجعله في فم الطفل. والآن يفعلون ذلك في المستشفيات، وضع الجلوكوز في فم الطفل حينما يولد، هذا له أثر في تنشيط المخ تقريبا والكبد، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك التوجيهات الدائمة أو المستمرة وفي كل الأحوال، فمثلا يركب معه بعض الصبيان فيقول له: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ طب هم ركبين دابة، برضو يوجه ويعلم صلى الله عليه وسلم. يقول لابن عباس، يقول لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وهكذا. التوصية بصلاة النافلة في البيت، إذا قضى أحدكم صلاته فليجعل لبيته حظا من صلاته، خير صلاة المرء في بيته أو أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقال: إن الله جاعل في بيته خيرا. فالأولاد يرون الوالد وهو يصلي النافلة في البيت فيقتدون به. مش دي بتشوفوها وانتوا جربتوها، تصلي السنة في البيت تلاقي ابنك ايه وقف جنبك وبيصلي. طب لو الأب ما بيصليش سنن خالص في البيت وبياخدش الولد المسجد، هتبقى أزمة كبيرة. أيضا الختان على الوجوب بالنسبة للذكور والاستحباب بالنسبة للإناث، وليس لكلهن بل بحسب حالة البنت، ربما لا تحتاج إليه حسب ما تقرر الطبيبة الثقة. أيضا اللعب، الإفساح للأطفال في اللعب، واللعب من المقررات النفسية المهمة جدا للطفل. فكانت الحبشة يأتون بالحراب ويلعبون في المسجد، فكان أن أذن لعائشة، مش هقول بقى طفل، عائشة، أن تخرج وتضع رأسها على كتفه وتنظر وتتفرج على لعب الأحباش بالحراب. فالأطفال أولى بلا شك. وكان يسرب إليها كما ذكرنا أمس صيحباتها يلعبن معها، وكانت لها بعض الألعاب والعرائس تلعب بها، ده موجود، انت بتشتري لعبة لابنك موجودة في السنة. وكان لها فرس له جناحان، ويقول لها: يا عائشة ما هذا، فرس له جناحان؟ فتقول له: أما تعرف أن نبي الله سليمان كان له. سبحان الله. فكان لها ألعاب تلعب بها، والأطفال بلا شك يحتاجون لذلك. الرحمة بهم والتخفيف والتيسير عليهم، كان يدخل الصلاة يريد أن يطيلها فيسمع بكاء الصبي فيقصر الصلاة، رحمة بأمه. حسن التربية وترك العتاب، لما قال أنس: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته، أو كما قال. ودي عايزة صبر جامد جدا من الوالدين. بل أرسله يوما لحاجة له فأبطأ عليه أنس، فخرج فوجده يلعب مع الصبيان. شوف انت لو مكانه بقى، بعت ابنك يجيب حاجة طلعت لقيته بيلعب، قال حاجة حتة قفة خدت بالك، يجيب الولد على الأرض. لا، ما فعل شيئا من ذلك، بل أخذ بأذنه وقال: يا أنس أذهبت؟ لما أرسلتك إليه؟ قال: أذهب يا رسول الله، أذهب هنا إيه؟ وخلاص وانتهى الأمر. كذلك أتت امرأة مسكينة لعائشة فسألتها الصدقة فلم تجد سوى تمرة، فأخذتها المسكينة وكان معها بنتان فشقتها بين ابنتيها، فقال: إن الله قد أوجب لها الجنة بفعلها ذلك، أو أعتقها من النار. فانظر للتحفيز والتشجيع على الرحمة بالأطفال، هي منعت نفسها وأطعمت الطفلتين، فبين أن ذلك سبب من أسباب دخولها الجنة. طيب، بعض الكتب اللي هي بقى مهمتها انتقاء السنن النبوية، طبعا دي هتريحك كتير، بدل ما تدفع 10 جنيه انت بالك هتجيب كتاب، هتدفع برضه خلاص الوقت انتهى، هتدفع الأذان، انت بقى انت كنت نايم، احنا قلنا الأذان، الأذان ساعة ما يتولد، شفته ده يدفع 20، اكتب اكتب يا نادي 20 جنيه استاذ محمد محمد مصطفى المدير. كتاب اسمه أطفال المسلمين كيف رباهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أطفال المسلمين كيف رباهم النبي الأمين، بتاع المؤلف الشيخ جمال عبد الرحمن، أطفال المسلمين كيف رباهم النبي الأمين، كتاب استقصى الكثير من السنة، كتاب رائع جدا، أطفال المسلمين كيف رباهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، جمال عبد الرحمن. وهناك كتاب منهج التربية النبوية للطفل المسلم، منهج التربية النبوية للطفل المسلم، الذي أذكره من اسم المؤلف سويد، يعني لا أذكر باقي الاسم، سويد في آخر الاسم سويد، يعني لا مش أيمن، أيمن سويد ده بتاع القرآن. منهج التربية النبوية للطفل المسلم، مجلدان، منهج التربية النبوية للطفل المسلم. وطبعا كل الكتب يعني تأتي من السنة، لكن أنا أشير إلى الكتب التي يعني تؤكد على السنن النبوية وتحرص على حشدها في الكتاب. أما الخطأ الشائع الذي ننبه عليه اليوم فهو انعدام القدوة، انعدام القدوة، حينما يترك الآباء أبناءهم بغير قدوة، بغير مثل أعلى، فيستحوذ على عقولهم وتستحوذ على عقولهم صور الممثلين والعابثين ولاعبي الكرة، فيصيرهم القدوة والمثل الأعلى للأطفال. وانظر لصفحات الفيس، فكم تجد من أبناء المسلمين من وضع على صفحته اللي بيسموه الايه، مش كده البروفايل بتاعه، أخذ بالك، صورة لاعب كرة، مش هنقول بقى مصري ولا بقى، لا ده كفار. وانظر كذلك في إلى ملابس أبناء المسلمين وكيف يلبسون، يعني أرقام هؤلاء، الملابس التي عليها أرقام هؤلاء، وربما صور هؤلاء، وربما عزز الوالد هذا التعلق بدون أن يشعر حينما يشجعه على ذلك، حينما يرى الولد قد علق صورة لاعب كرة مشهور أو ممثل ماجن، فتجده يشجع على ذلك ويتمنى أن يكون مثله حينما يكبر. الخطر في ذلك، ما الخطر في ذلك؟ الخطر في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. شيخ الإسلام له تعليق مهم جدا على الحديث، ابن تيمية رحمه الله يقول: إن المشابهة، ركزوا في الكلام ده، إن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن، إن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر. كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر. بمعنى الولد لما يقلد اللاعب أو يرتدي زية أو يحلق مثل حلاقته أو يضع صورته؟ ما الدافع له لفعل ذلك؟ حب. هو نعم سيقول لك أنا أحب اللعب، أحب لعبه ولا أحب شخصه وذاته، وهذا ربما يكون في أول الأمر، لكن الخطر أن يتحول بعد ذلك إلى حب شخص ذلك الكافر والعياذ بالله، بل والنظر في سيرته ومدحه بعد ذلك، يقول لك انظر يفعل كذا وكذا من الخير ويحب المسلمين ويعادي إسرائيل وكذا وكذا، هذا كله ربما يأتي فيما بعد. واضح؟ ولذلك كان ابن مسعود يقول إذا شابه الزي الزي شابه القلب القلب. لو أنك مثلا في دولة أجنبية، دولة أوروبية، وأنت تمشي في الشارع ماذا ترى؟ ماذا تشاهد؟ ها؟ متبرجات ومخنثين، رجالة مش باين دول رجالة ولا ستات، ودنيا. لو أنك وأنت تمشي في الشارع وجدت من يرتدي قميصا، أول انطباع بالنسبة لك سيحدث ما هو؟ ها انجذاب، هتحس نفسك بإيه؟ بتتشد للمسلم اللي انت شفته ده، هتلاقي روحك، الله ينورك، وتلاقي روحك مصدقت لقيت واحد زيك، خدت بالك؟ فالمشابهة في الظاهر تورث نوع محبة، مودة ومحبة، وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر. والأمر يعني يتسع الكلام أكثر من ذلك، لكن أختصر، ومن أراد التوسع فليرجع لكتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، من أروع الكتب التي ألفها شيخ الإسلام، وتناول هذا الموضوع الخطير، موضوع التشبه بالكافرين. وقد نهانا القرآن كما تعلمون عن اتخاذ الكفار أولياء من اليهود والنصارى وغيرهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أما المخاطر التي تنتج عن ذلك فأولها الخلل في العقيدة والتقصير في الديانة بسبب التأثر بهؤلاء الفساق الكفار والكفار الخلل في العقيدة والتقصير في الديانة بسبب التأثر بهؤلاء الفساق والكفار. اثنين التبعية، الايه صح؟ التبعية وعدم الاستقلال في مظهره ومخبره وشؤون حياته، تجده حيران لا قدوة له، كل يوم له قدوة أخرى وجديدة، كل يوم له سلوك وسبيل غير ما كان عليه بالأمس، كل يوم يتغير، النهاردة تسريحة، الشهر الجاي تسريحة تانية، بعد كده وهكذا. يعني تعجب والله من قصات شعور هؤلاء، يعني تقول يعني هو ألا يستحي؟ يعني بتلاقي فعلا قصات شعور للأولاد، أنت فعلا تفكر كده تقول أنا ممكن أعمل كده؟ أنا أكسف، أنا ما أقدرش أمشي في الشارع كده، وهم لا يستحون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك تجد هذا الولد تابعا لمن يقلدهم، وربما وصل الحال بالدولة عموما إلى هذه التبعية، بل وبعض الأولاد بالفعل يطلب من والديه السفر لهؤلاء كي يراهم، مش هينفع يتفرج على رونالدو هو هنا، لا عايز يروح له الإيه؟ أسبانيا، صح؟ في أسبانيا؟ عايز يروح فعلا ويرى المباراة، وربما يريد مصافحة ونحو ذلك، وربما أدى إلى ما هو أخطر من ذلك. أما وسائل العلاج فتربية الأبناء على الاعتزاز بالدين، تربية الأبناء على الاعتزاز بالدين. ماذا يريد المسلم بعد الإسلام؟ وقد قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، دين كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله قد رضي لنا هذا الدين، نحتاج أن نربي الأطفال على هذا المعنى. كرر الآية هذه على مسامع الأبناء، بين لهم عظمة الدين، بين لهم جمال هذا الدين، اقرأ عليهم كتاب دين ينبغي أن يسود شيخ سعيد السواح، أو الأكبر اللي هو الكتاب الأم كتاب الإسلام المنشود. اقرأ كما ذكرت لكم قبل ماذا خسر العالم بتنحية الشريعة. اقرأ عليهم شريعة الله لا شريعة البشر، شحات صقر. شريعة الله لا شريعة، بس ما طبعا هتنتقل الأجزاء اللي إيه تناسب الأولاد، خدت بالك. اقرأ عليهم محاسن الدين الإسلامي، اقرأ عليهم روائع الحضارة الإسلامية وماذا قدم المسلمون العالم. روائع الحضارة بتاع الدكتور مصطفى السباعي، روائع حضارتنا وماذا قدم المسلمون للعالم، الدكتور راغب السرجاني، مجلدين. يا إخواني الكتب التي تتكلم عن حضارة المسلمين أنت والله حينما تقرأها تشعر باعتزاز عجيب، يعني حينما تنظر في إسهامات المسلمين في جانب من جوانب الحضارة كالطب مثلا تتعجب كل هذه الإسهامات أسهموا بها في جانب. حتى قرأت أن بعض الأطباء المسلمين ابتكر واخترع 200 آلة جراحية، 200 آلة، تخيلوا لإيه أنهي عضو في جسم الإنسان للعين، لو قلنا للرجل هو منشار وشاكوش وبتاع هي ماشية، لكن العين ويخترع 200 آلة جراحية، يعني أشياء يعني. عشان كده بقولك اقرأ هذه الكتب. كتاب مهم جدا اسمه هكذا كانوا يوم كنا بتاع الدكتور حسان شمسي باشا، ولو وجدت كتبا لهذا الطبيب فاقتنيها أو فاقتنيها، يعني كتبه جميلة جدا. هكذا كانوا يوم كنا، هكذا كانوا اللي هم الكفار الغرب، يوم كنا إحنا أيام الحضارة الإسلامية أشرقت شمسها على العالم، كيف كان حال دول الغرب دول أوروبا. حسان شمسي باشا، دكتور حسان شمسي باشا. كذلك اقرأ على أبنائك سير عظماء الإسلام، اقرأ على الأطفال سير عظماء الإسلام وأبطال المسلمين. تعرف ده بيشبع عنده جانب الإيه؟ ها؟ جانب القدوة، التقليد. هقلد من عندي نوع، هقلد دول ليه؟ يعني أولا طبعا قدوتنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، أفضل مخلوق خلقه الله. انت لازم تعزز المعنى ده دوما عند ابنك، افضل واحد ربنا خلقه، اكرم انسان ربنا خلقه، اعظم انسان، المثل الكامل، الشخصية الكاملة، المعنى ده مهم. يبقى تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على الطفل باختصار، يعني مثلا كتاب روضة الانوار ده سهل مبسط واسلوبه جميل، روضة الانوار في سيرة النبي المختار، تقرأه على الطفل كل يوم قبل النوم 10 دقائق، وأؤكد لك أن الطفل سيقول لك زد يا أبي، يقول لك طول يا بابا خليها نص ساعة، نيم الولد كده وخده في حضنك كده وابدأ اقرأ عليه كل يوم 10 دقائق ربع ساعة، وستجد أثرا عجيبا في نفس الطفل بإذن الله تعالى. روضة الأنوار في سيرة النبي المختار بتاع المبارك فوري اللي هو صاحب الرحيق المختوم. اقرأ عليه كما ذكرت لكم سير الأبطال المسلمين ككتاب مثلا صور من حياة الصحابة، صور من حياة التابعين، الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا من أروع ما كتب في قصص الصحابة، كتاب رائع جدا صور من حياة الصحابة، بس بشرط ما تقرأش من الكتاب، هتلاقي الولد نام بين إيديه كنت عمال تقرأ وتستهجى وتبص الكلمة دي معناها إيه. لا، حضر القصة قبل ما تجلس مع ابنك عشان تحكي بأسلوبك أنت، وخد بالك ستجعل من هذه الحكاية زادا تربويا تقويميا، بمعنى تنظر في سلوك الطفل خلال اليوم وخلال الأسبوع ما المخالفات التي يقع فيها، وتضمنها إيه؟ قصة، يعني تربط بين القصة وبين انظر هذا البطل كان يفعل كذا ولا يفعل كذا، وهو فاهم اللي انت بترمي عليه وبتشير إيه، بس هو انت خدت بالك. فده مهم جدا، حكاية قبل النوم دي لازم نرجعها تاني لأولادنا ونداوم عليه. فإذا وجد القدوات الصالحة للاقتداء انصرف عن التافهين والساقطين والفاسقين. أما الوصية العملية، وصية اليوم، فعنوانها برقية المحبوبات، رحمك الله، برقية المحبوبات. إيه برقية المحبوبات؟ جهز برقية واكتب فيها 10 أو أكثر من الوسائل التي يدخل بها ولدك السرور والبهجة عليك وعلى الأسرة. هتجهز كده تجيب ورقة وتكتب لابنك 10 حاجات أو أكثر إن فعلها أدخل السرور على نفسك على والديه وعلى الأسرة. هذا ما فائدته؟ تحفيز. وإيه كمان؟ مهمة جدا تيسير الولد، تيسير يعني تعليم الولد كيف يبر والديه. بعض الأولاد يقول لك أنا مش عارف أعمل إيه عشان أرضيه. لا، أنا هو بص 10 حاجات هم اعمل يا أخويا دول، هتبالك. فلما أنت تدي له 10-20 حاجة وتديها له كده كهدية عنده، وياريت يبقى معاها برضو هدية منك، ولو وردة ولو زجاجة عطر، لا بتوع ورد إن شاء الله برد، بس جرب. خصوصا البنات، لو عندك بنت هتبالك ركز جدا مع البنت على الجوانب العاطفية، عشان لو أنت غرقتها عواطف في البيت هيبقى عندها تشبع مش هتاخد من بره، لكن لو انت سبتها كده عطشانة هتبدأ تسمع من على الفيس وفي المدرسة واصحابها، مش لاقي حد يسمعها كلام ايه، كلام كويس. هتبالك احنا بقى عندنا عروسة انا مش عارف ايه كده، يعني الكلام اللي طبعا ما فيهوش مخالفات، يعني كلام منضبط لكن يشبع هذه المشاعر الموجودة عند البنت ونحو ذلك. من 3-4 سنين انت عايز، انت مستني بقى عايز تبقى عندها 20 سنة وتبدا تكلمها؟ لا، الاولاد بيفهموا، خلي بالك، يعني 3 سنين بيغلبك، يعني بيعملوا عمايل من 3 سنين وفاهمين يا اخويا كل حاجه، صح؟ فانت ما بكره هتشوف يا دكتور، بكره هتشوف. نسال الله عز وجل ان يصلح اولادنا اولاد المسلمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.